لي أعمام، كل واحد عنده ولد وبنت، زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الصغار علما بأنهم أنجبوا أطفال؟ فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل علما بأن لكل زوجة من الزوجات مهر خاص ولا يساوي مهر الأخرى؟ فهل في هذه الحالة يجب الطلاق؟ وهل الأطفال شرعيون أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الزواج من دون اشتراط، بل خطب هذا وخطب هذا وزوج هذا وزوج هذا بالرضا، فليس هذا شرارا، ولا حرج أن ينكح الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله والآخر كذلك، لا حرج في ذلك. الشغار يكون عن شرط، زوجني وأزوجك، هذا هو الشغار. إذا قال كل واحد منهما الآخر زوجني ابنتك وأنا أزوج بنتي، أو زوج ولدي وأنا أزوج ولدك، أو ما أشبه ذلك. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشغار، قال وأن يقول الرجل زوجني من ابنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار، يعني مشارطة، هذا يشرط وهذا يشرط. أما إذا خطب هذا من هذا وخطب هذا من هذا من دون مشارطة فلا حرج في ذلك، ولا يسمى شغارا. وإذا كان شغارا بالمشارطة فالأولاد تابعون لآبائهم من أجل شبهة النكاح، لأن نكاح الشغار فاسد وفيه خلاف بين أهل العلم، فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده توجب إلحاق الأولاد بآبائهم، ولكن ما دام كل واحد يرغب في زوجته فإنه يجدد النكاح، كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي. أما إذا كان يرغب فيها ولا ترغب فيه فإنه يجدد النكاح إذا كان هناك مشارطة، فيزوجه من جديد، زوج وليها من جديد بعقد شرعي ومهر شرعي وحضور شاهدين، ولا حاجة إلى عدة، بل في الحال، لأن الماء ماء كانت حاملا والماء ماء، فالحاصل أنه زوج في الحال بحضر شاهدين وبعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به وأحبها، فلا بأس بذلك. أما إذا كان لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه فيطلقها طلقة واحدة، فإذا اعتدت تزوجت من شاءت. فينبغي فهم لهذا المقام، لا يشتبه المقام، فالمشارطة تجعل النكاح صغارا، وعدم المشارطة تجعل النكاح صحيحا. فالذي يقول لعمه أو لخاله زوجني بنتك، وهو يقول زوج بنتي، مشارطة زوجني وزوجي، يعني ما يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته، أو أختها حتى يعطيه أختها، هذا هو الشغار. أما إذا كان بالرضا من دين مشارطة فلا حرج في ذلك، والحمد لله.